بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: المعارف مثل الأدوية، إن أخطأت في استعمالها أو كانت مغشوشة لن تساهم في عدم شفائك أو تأخيره فقط، بل قد تكون سببا في قتلك. هذه الحكمة تبين منهج المعرفة ودوره في السلوك وعلاقته بالسلوك، المنهج الذي يستقي منه السالك الذي يريد أن يكمل نفسه ويربيها، منهج الذي ينال به المعارف أو مصادر التلقي أو كيفية التلقي أو نظرية المعرفة وعلاقتها بالسلوك والسير. وتشبه المعارف بالأدوية، لأن دور الأدوية هو علاج الإنسان من الأمراض التي تعتريه أو درء الخلل الذي يصيبه. الإنسان عندما يصاب بنقص معين فدور الأدوية أن تسد ذلك النقص وتكمل النقص. كذلك المعارف، المعارف تحول الإنسان من هيولة، من إنسان بسيط، من محدود التفكير، من إنسان محدود الطموح، من محدود المشاعر، إلى شخص آخر ترفعه وتعالج ذلك النقص الذي اعتراه. والتشبيه هنا ينطبق على نواحي كثيرة. الأدوية يمكن أن تكون مغشوشة، يمكن أن تكون مزورة، يمكن أن توصف لأمراض غير الأمراض التي وضعت لها، وبالتالي يكون خطرها شديدا جدا. خطرها قد يبدأ بتأخير الشفاء أو عدم الشفاء، لأن الشخص يتصور يتوهم أنه يداوي نفسه بينما هو لا يفعل شيئا، هو يتناول أدوية لا قيمة لها، وهذا مع كونه خطيرا إلا أنه مع ذلك هين، لأن من الأدوية ما يحوي سموما وبالتالي يساهم في قتل الإنسان. وهذه السموم ليست بالضرورة لكل إنسان، لقد بعض الناس أدوية تنفعه ولكنها تضر آخرين. مثال أدوية مثلا، بعض الناس طبعا هذا معروف عند الجميع أن هناك أدوية تعالج أمراض معينة، لكن إن تناولها شخص مريض بالضغط أو مريض مثلا بالسكري أو غيرها من الأمراض لا تنفعه بل تضره. وهكذا المعارف، المعارف هناك معارف قد يخطئ السالك أو الشخص فيها، يتوهم أنها معارف وهي ليست كذلك، توضع ضمن الحقائق وهي في الحقيقة ضمن الأوهام. كذلك من المعارف ما هو ينفع قوما ولا ينفع آخرين. مثلا عندما نقول لبعض الناس إن رحمة الله تعالى واسعة ويرحم والشفاعة وغير ذلك، فهذه المعارف مع كونها حقائق إلا أنها عندما تكون مع شخص متجرئ على المعصية مسارع إليها، فهذه المعاني قد تساهم في دفعه إلى المعصية من جديد. ولذلك نحتاج عند طرحها لها أن نضع معها أدوية أخرى أو معارف أخرى، وهي المعارف المرتبطة بالتخويف والمرتبطة بجزاء الزواجر المرتبطة بالذنوب، لأننا لو ألقينا له تلك المعارف وحدها ستهلكه، مثل ما يفعل الطبيب إذا جاءه مريض بالضغط مثلا وعنده مرض آخر فيعطيه دواءين، دواء يفعل يعالج ذلك المرض ودواء يحميه من الأثر السلبي الذي يحدثه ذلك المرض، مثل ما يفعل الأطباء حتى قديما عندما يعطون دواء لمريض ويكون ذلك الدواء يعالج المرض وفيه في نفس الوقت مسهل، فيعطونه دواء يعالج الإسهال حتى لا يتسبب الدواء في علاج مرض وفي إحداث مرض آخر. إذن هناك تشابه كبير في هذا الأمر، ولهذا العاقل هو الذي يختار الأدوية ويخاف من الأدوية التي تضره. إذا كانت هناك معارف معينة لا يطيقها عقله لا ينبغي أن يذهب إليها. ولهذا ورد في القرآن الكريم النهي عن السؤال عن أمور التي لا يطيقونها. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. إذا تسألت عن أشياء أنت لا تطيقها، عقلك لا يطيقها، قدراتك لا تطيقها، فلماذا تسأل عنها؟ وكذلك ورد في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إن الشخص لديه معلومات لكنه يلقيها في غير محلها المناسبه، ويذهب الى ناس ربما رقيقوا او لا زال دينهم رقيقا، لا زالت معارفهم في الدين محدوده، ثم يلقيها لهم مباشره من غير ان يمهد لها التمهيدات المناسبه. وبالتالي هذه تضرهم وتؤذيهم وتسبب لهم شبهات هم في غنى عنها، وكان يمكنه ان لا يطرحها في ذلك الوقت. ولهذا الرسول صلى الله عليه واله وسلم ان ذكر في الحديث انه كان قال: لولا ان قومك، يتكلم مع ام المؤمنين عائشه، قال: لولا ان قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبه وبنيتها على اساس ابراهيم. ابراهيم عليه السلام بنى البيت باساس معين، بطريقه معينه يدخل فيه الحجر. فقريش عندما لم يجدوا من المال ما يكفي فقصروها على ذلك البناء. فمع كون الكعبة مهمة جدا يطاف حولها وفيها، وهي ركن الحج، ركن أركان الإسلام، وهي قبلة المسلمين، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يغيرها حرصا على سلامة قلوب قريش وغيرها من العرب لتعظيمهم لها، ولخوفه لأنهم لا يعلمون. كذلك قوله في عبد الله بن أبي عندما قيل له: لماذا لا تقتله؟ قال: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه ارتكب جرائم وإلى آخره، ومع ذلك لم يفعل به هذا، لم يقم بهذا الأمر. وهكذا إذن المعارف تحتاج إلى طريقة كيف نطرح هذه المعارف، ولهذا كثير من المعارف العقدية وغيرها تطرح لعوام الناس، هذه لا يصح أن تطرح، ينبغي أن تكون محدودة في مجال مخصوص، لأن لها مقدمات ولها أسس تقوم عليها. وطبعا العوام ليس لديهم القدرة على فهم تلك الأسس، ولهذا ذكرنا انتقدنا كثيرا ما يطرح في السلوك الصوفي. مثلا السلوك الصوفي عندما يتكلمون عن الحقائق العرفانية والعرفان النظري وأشياء كثيرة لا يطيقها الناس، وربما ينشرونها هكذا في وسائل الإعلام ويتحدثون عن معاني كبيرة يعني تحتاج إلى مقدمات، أو هي في نفسها أوهام، يعني كثير منها لا يستند إلى حقائق، وإنما يستند إلى مجرد الحدس أو مجرد الكشف والشهود الذي يثبت للشخص ولا يستطيع إثباته للآخرين. ولذلك إلقاء مثل هذه المعارف الذي في الحقيقة هو أقرب إلى السمية منه إلى الدواء، لأنه لا يساهم في تطوير الإنسان، لا يساهم في تعريف الإنسان بحقائق الوجود، لا يساهم في سير الإنسان إلى المعالي، وإنما يزيد في الشبهات على قلبه، ربما يدفعه إلى أشياء أخرى لا تليق. ولذلك المعارف ليست بالضرورة نحتاج إلى كم معرفي كبير، نحتاج إلى المعارف التي تفيدنا، معارف محدودة وقليلة ربما في ظاهرها، ولكنها معارف صحيحة، معارف تساهم في سلوكنا، معارف نستطيع أن نترقى بها إلى الله تعالى. ولكن هذا هو الأصل، ولهذا القرآن الكريم يعني في الظاهر ربما المعارف مثلا مرتبطة بقصص الأنبياء ليست معارف كثيرة، يعني القرآن لو قارنا بين القرآن الكتاب المقدس والقرآن، القرآن لا يذكر أنساب الأنبياء، لا يذكر بلدانهم، لا يذكر الملأ من دون أن يسميهم. في الكتاب المقدس نجد كل هذه التفاصيل. القرآن الكريم ذكر السفينة ولم يذكر طولها ولا عرضها ولا الحيوانات التي ركبت فيها. الكتاب المقدس يذكر تفاصيل كثيرة في هذا الأمر، وهكذا يعني التواريخ لا يذكرها إلى آخره، بل ينهى عن ذلك. سيقول 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، ثم يترك الأمر هكذا عمل من دون أن يحدد، لأنه لا فائدة في ذلك التحديد. أن تعرف أنهم 7 أو 3 أو 4 ما الفائدة؟ المعرفة الأساسية التي تحتاج إلى التعرف عليها هي أن هؤلاء خرجوا من دين قومهم، واستطاعوا أن يحطموا تلك الجدر التي تحول بينهم وبين الله، وأبوا إلى الكهف وآثروا الكهف على النعيم الذي كانوا فيه. يعني هذا هو الهدف، الهدف وهو هدف رسالي، هي معرفة ولها دور تربوي حتى نتأسى بهؤلاء. أما معرفة التفاصيل عنهم فليست ذات قيمة، لكن للأسف كما ذكرنا في حال من كثير من كتبنا يعني أصبحت يعني جاء المفسرون وهدموا هذا. طبعا ليس كل المفسرين، ولكن أكثر المفسرين وخاصة تفسير ابن ماثور، وهدموا هذا المعنى القرآني، حيث ركزوا على تلك التفاصيل التي كما قلنا حتى لو صحت تاريخيا إلا أنها تساهم فقط في تحويل تلك الحقائق من معانٍ قيمية تربوية روحية سلوكية إلى أحداث تاريخية، وهذا الإشكال الكبير. القرآن الكريم حين يتحول إلى مجرد حقائق، يعني عفوا يعني حقائق تاريخية، يعني إذا كانت حقائق، إذا لم تكن أساطير، وللأسف أكثرها أساطير وأكثرها مما لا دليل عليه، وهكذا يعني. ولهذا كان الحكماء ورد المسيح عليه السلام قوله لا تقلد الدرة أعناق الخنازير، يعني العلم يحتاج لكل شخص تعطيه المعلومة المناسبة. فلذلك إدخال تلك المعارف في كتب التفسير للعامة هنا إشكال كبير. قد تدخلها في كتب التاريخ، لا بأس تبحث في التاريخ، لكن في القرآن الكريم، وأحيانا تدخل حتى في العقيدة عندما يتكلمون عن الأنبياء، ابتعاد عن المنهج القرآن الكريم في عرض الأنبياء، عرض هدي الأنبياء، عرض أخلاق الأنبياء، روحانية الأنبياء، قوة الأنبياء في الحق، تسليم الأنبياء لله، لا يعرضونها تفاصيل كثيرة تشوه النبوة، وأحيانا باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كلها في الحق ليست معارض، هذه سموم. يعني صورة موسى عليه السلام في أذهاننا من خلال قراءتنا القرآن الكريم أو الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم، نبي كريم أدى دورا عظيما، أحيا أمة استطاع. لكن عندما نذهب إلى تلك الكتب والمتأثرة بالكتب بني إسرائيل تتحول الصورة، يوسف عليه السلام مثال نموذج العفة يتحول مثال آخر، يعقوب عليه السلام وهكذا. حتى بعضهم للأسف مثل ابن تيمية قال أن الأخطاء التي وردت عن الأنبياء في الروايات هي حتى تعلمنا أن الله تعالى يمكن أن يشتبه شخصا حتى لو كان خاطئا، حتى لو كان عاصيا، وبذلك هذا حظ على المعصية. والبعض حتى للأسف بعض المفسرين يذكرون أن الأسباط هم إخوة يوسف عليه السلام، أسباط أنبياء، قال يعني بعد أن هموا بقتل أخيهم وفعلوا ما فعلوا، ومع ذلك يعني هؤلاء قالوا أنبياء، تحولوا الله تعالى اجتباهم وحولهم إلى أنبياء، وكأن النبوة هكذا لتعطى لمن هب ودب. مع أن القرآن الكريم الله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، وطبعا هذا يساهم، لأن عندما نقول هؤلاء حتى نتبين بهم رحمة الله الواسعة فهذا طبعا شيء آخر، رحمة الله واسعة ليست بهذا المفهوم، يعني هذا يخالف قوانين قرآنية، يخالف السنن الإلهية التي لا تبديل لها ولا تغيير. وفي سنن الاصطفاء يحتاج إلى معصوم، إلى شخص مليء بالصفاء، مليء بالكمال، حتى تتجلى فيه تلك المعاني السامية. وبالتالي هذه المعارف لها تأثيرها، المعارف لا ينبغي أن ننظر إلى من قال، البعض بمجرد أن يقول سمع ابن تيمية يصدق، أو بمجرد أن يقول له روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يصدق. نحن لا نكذب رسول الله، ولكن نكذب الرواية، نكذب الراوي، نكذب الطريق، نكذب الذين دلسوا هذه الأحاديث. فلذلك كل معلومة تضر بالحقائق المقدسة هذه ينبغي طرحها، كل معلومة تشوه الدين طرحها، كل معلومة تشوه القيم النبيلة ينبغي طرحها، لأنها ستقتل كل من يتناولها، تحول مثل ما تناول يعني الإرهابيون أخذوا من الدين تلك الجوانب، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الذبح إلى آخره، فتوهموها بتلك المعاني، توهموا أن الله تعالى استأصل عباده يلزمهم بدينه بتلك الطريقة، وهذا مخالف لا إكراه في الدين وغيره. إذن هؤلاء لم يفهموا الدين، فهموه بصورة خاطئة، فقتلوا أنفسهم لأنهم قتلوا دينهم الحقيقي، وقتلوا الناس أيضا لأنهم عارضوا دينا مزيفا، دينا مشوها، دينا محرفا، دينا لا علاقة له بدين الله، يتناقض تماما مع دين الله، يعني لا في حقائقه ولا في قيمه. وهكذا الذين جسموا الله وغيرها، طبعا هذه مجرد نماذج. المعارف لا ينبغي أن يشترط، يعني في العقيدة يمكننا أن نضع كتاب في 100 صفحة على الأكثر، أو نكتفي بالقرآن الكريم. أما الكثير من كتب العقيدة للأسف عندما يقرأها الشخص تحول إلى شخص آخر، يعني معارف يقحمون أنفسهم في معاني لا قيمة لا معنى لها. ابن تيمية عندما أدخل أثبت لله تعالى المكان بطريقة معينة وتحدث عن النزول من العرش، قال كيف يكون مكان فارغا، فسمى المكان العدمي، وأدخل في أدخل نفسه متاهات، ثم أدخل نفسه في متاهات عندما صور الكرة الأرضية ثابتة، ثم بعدها السماء وهي يعني في مرتبة، يعني كأن كل شيء متعامد يعني فوق بعضه بعضا، ليس هناك حركة في الكون. لماذا؟ لأن حتى يثبت العلو وهكذا قال المحدثون مع تطور العلم في هذا المجال وإثباته لكرة لكون الأرض كوكب مثل الكواكب الأخرى تسبح في الفضاء، وأن الجهات هذه جهات نسبية مرتبطة بنا فقط، هذه العلو والسفل وغيرها، لكن لازال الذين تناولوا تلك المعارف المغلوطة لازالوا إلى الآن يصدقون أن الأرض ثابتة وأن الشمس تدور حولها وأن البشر فقط يسكنون في الجهة العلوية وأن إلى آخر كل المعارف التي استقوها من الكتب السابقة. وبالتالي هؤلاء قتلوا أنفسهم، يعني حتى بعضهم صار يعتبر العلوم الحديثة متعارضة مع الدين. إذن هؤلاء قتلوا أنفسهم وقتلوا الدين أيضا، شوهوه. عندما يعرض مثل هذا الدين على العالم لن يقبله أحد. كيف يتعارض الدين الإلهي مع الحقائق العلمية القطعية التي لا شك فيها؟ ولذلك المعارف، إن لا نحتاج فقط إلى أن ننال كما كبير من المعارف، نحتاج إلى معارف دقيقة قوية صحيحة، لأنها هي الأساس الذي تنطلق منه ينطلق منه سلوكنا. أما إذا كان همنا جمع المعارف والتكثير منها، فإننا طبعا لن ننال منها إلا ما يناله المريض الذي يتناول الأدوية بطريقة خاطئة أو يتناول أدوية مغشوشة وهو يتوهم أنه يداوي نفسه بينما هو لا يفعل سوى قتلها. والحمد لله رب العالمين.